معاشر المؤمنين، كان الحديث في الجمعة الماضية عن المعوقين ونظرة المجتمع إليهم وموقفهم من ذلك وما ينبغي نحوهم ولهم وعليهم، واليوم الحديث عن المعوقات ومشاكلهن، والله أعظم ومشاكلهن والله أعظم ثقلا ومشاكلهن أعظم أثرا وثقلا على النفس من مشاكل المعوقين، لأن المعوق ذكر قد يتحرك يمنة ويسرة وقد يذهب ويجيء ويغدو ويروح، أما المعوقة فطائر مكسور جناحا. فيا عباد الله، قبل أن نخوض في هذا الحديث ينبغي أن نقف وقفة متأملة، ألا وهي إن الإسلام نظر إلى من ابتلي ببلية نظرة فيها وعد جزيل بالثواب لمن صبر واحتسب على ذلك. أليس الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فمن ابتلي ببلية أيا كانت أو إعاقة أيا كانت ثم صبر واحتسب الأجر من الله على ذلك فعليه من ربه صلوات ورحمة وله من ربه الفوز والهداية. أليس الله جل وعلا يقول في شأن من صبر على ما ابتلي به: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن رأى بلية الله فيه ومن رأى ابتلاء الله له جل وعلا ثم صبر وعلم أن الله رؤوف بعباده، ولولا رحمة الله ولولا رأفة الله بعباده لما قدر عليه ذلك ثم سلم الأمر والحكمة لله جل وعلا، لكان هذا من أجل وأعظم أنواع التوحيد الذي له الذي لصاحبه عند الله مكانة عظيمة وأجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه: إذا من أخذت حبيبتيه أي عينيه فصبر واحتسب لم أجد له جزاء إلا الجنة. الله أكبر يا عباد الله، الله أعلم بك وأعلم بما يسرك وأعلم بما ينفعك، وآتاك بمقدار فيه خيرك وصلاحك وهدايتك، ثم يأمرك بالصبر على ذلك، وبعد ذلك يعدك بالجنة التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما فيها من النعيم المقيم. إن الله جل وعلا ما قدر على أمر من المقادير إلا وللعباد فيه مصلحة، ووالله كم من واحد يتمنى أنه لم يبتلى ببلية ولو سلم من هذه البلية التي قدرها الله جل وعلا وكانت نوع إعاقة له، والله قد يكون له شأن آخر من الضلال أو الغواية، ولكن لحكمة وتقدير وتدبير ينبغي أن يسلمها العبد لربه أن الله جل وعلا ابتلاه، وإذا رأى عافية أو تحسنا أو صحة أو مزيدا فذاك تقدير وتدبير من الله أن حاله مناسبة لما تحولت إليه نفسه وحاله. فهذا ينبغي أن يتمثله كل واحد منا، وليس منا في هذه الدنيا إلا مبتلى، سواء كانت بلية ظاهرة أو بلية باطنة، ليجعل الله جل وعلا لنا هذه الدنيا دارا ننظر إلى الأقدار وما ينقص ملذاتها فتكون طمعا إلى دار لا ينكدها ولا ينقصها شيء، ما أضيق العيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. وهذه الدنيا ليس يخلو أحد فيها من بلية أو ابتلاء أو امتحان أيا كان هذا النوع، جل وعلا في ذلك حكمة. وفي قصة أهل الكهف مما يدل على أن تقدير الله في المصيبة سواء كانت في النفس أو في المال أو في غير ذلك إنما هي لحكمة ربانية عظيمة. أليس الخضر لما ركب السفينة خرقها فقال له موسى ما هذا الذي أحدث؟ هذه مصيبة على أصحاب السفينة، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا نكرا، إن هذا لأمر عظيم جدا. فقال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم إنه مر على قرية أو مكان فيه صبية فأخذ واحدا منهم ثم قتلهم وأزهق روحه. فعجب موسى من ذلك، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا إمرا، لقد جئت شيئا نكرا. فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم لما أراد أن يبين لهم جميع ما عجز عن الصبر عليه قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءة وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. انظروا يا عباد الله أي الأمرين أعظم، أن تخرق السفينة فيمنع ذلك الظالم الغاشم عن مصادرتها وأخذها، أو تترك السفينة ثم يأخذها ويدع المساكين بلا سفينة أبدا. إذن فمصلحة المصيبة في خرق السفينة كانت أولى وأعظم وأجل من ترك السفينة صالحة، فهذا قدر من أقدار الله يفضي إلى الرضا ويفضي إلى معرفة عين الحكمة ودقة وجليل الصواب والرحمة بأولئك الذين كان لهم الأمر والشأن. وأما الغلام أزهقت روحه فجاء بيان أمره، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبلغ أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. فكانت مصلحة قتل هذا الغلام خير من أن يبقى فيكون سبب فتنة أي كفر على أمه وأبيه، والفتنة أشد من القتل والكفر أشد من القتل. فكانت مصلحة قتله فيها، وكان قدر قتله أو تقدير إزهاق روحه فيها عين الرحمة والصواب بالأم والأب وما نسل منهما من الذرية. وهكذا فكل مصيبة نحن فيها سواء كانت أمراضا باطنية أو عللا ظاهرة، والله إنها لعين رنها لعين العدل وعين الحكمة وعين الرحمة، والله جل وعلا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، فما قدر لنا شيئا إلا وفيه مصلحة عظيمة. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من معركة حنين ومعه سبي هوازن حصل لهم من السبي شيء كثير من الشاء والنعم والأطفال والنساء، فبينما هم كذلك وقد أعطى كل سائل ما أعطى وطلب، بينما هم كذلك إذ جاءت امرأة تركض بين السبي ثم أخذت وليدا من بين السبي فضمته إلى صدرها وأخرجت ثديها أمام الناس وألقبت ثديها في الصبي، فقال صلى الله عليه وسلم أتظنون أن هذه تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعبده من هذه بولدها. إذن فمن عين رحمة الله وعين تدبير الله وتقدير الله أن قدر على العباد ما قدر. وكثيرا ما جاء من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء والعافية من البلية فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك فشفيت، وإن شئت صبرت فلك الجنة أو ولك الجنة. وجاءت المرأة التي تصرع فتتكشف وقالت يا رسول الله إني أصرع فلأتكشف فادع الله لي، فقال إن شئت دعوت الله دعوت شفيت وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر يا رسول الله ولكن ادع لي ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف فصبرت حتى تنال الجنة. وأجيبت دعوة المصطفى أن إذا أتاها الطرع أو ابتليت به أنها لا تنكشف عورتها. هذه نظرة الإسلام لمن ابتلي بشيء من هذه البلايا، أنه عين الرحمة وعين القدر واللطف وعين العدل من الله جل وعلا، لا كما ينظر إليه اليهود والملاحدة الذين قال زعيمهم هتلر، لا كما ينظره اليهود والملاحدة والنازية الذي قال زعيمهم أدولف هتلر، قال ينبغي أن نحرق كل من ليس في المجتمع منه نفع في الأفران ونصهرهم حتى لا يكونوا عبئا على المجتمعات. هذه نظرة النازية ونظرة الشيوعية، ينبغي أن يزهق كل من ليس للمجتمع فيه نفع أبدا. ويقول أحد مفكري اليهود، وليس من مفكريهم بل هو والله من معتوهيهم، ولو كان مفكرا لهداه فكره إلى الإسلام، يقول ينبغي ألا نتصدق على الفقراء لأننا إذا تصدقنا عليهم قادهم ذلك إلى النكاح فتزوجوا، ثم انتشرت ذرية فقيرة ومن بين هذه الذرية ذريات أخرى فتعظم مشكلة الفقر. فعلى ذلك ينبغي أن يترك الفقراء ولا يتصدق عليهم حتى يموتوا ويبقى المجتمع في طبقة تنال كفايتها ورفاهيتها وجميع احتياجاتها. هذه مفرزات الحضارة الغربية، وهذه مفرزات المذاهب الإلحادية. الله أكبر على دين الإسلام العظيم الذي جعل لكل مسلم صغيرا أو كبيرا سليما أو غير ذلك جعل له منزلة ومكانة عظيمة عند الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العتاب يوم أن صرف عن رجل كفيف، جاء يسأله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بصناديد قريش طمع في إسلامهم، عبث وتولى أن جاءه الأعمى. انشغلت أو تجهمت أو تكسرت قليلا يوم أن جاءك الأعمى طمعا في إسلام أولئك من الصناديد وغيرهم. هذا خطاب رباني من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن تكون العناية بأولئك عناية عظيمة. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتقر معوقا أو غير ذلك، ولكن كان ينظر أو يطمع أن يلتفت إلى هذا الكبير في وقت آخر وهو مشغول بإسلام صناديد قريش وكبار رجالاتها. فجاء العتاب وجاء التعقيب سريعا، عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما صناديد قريش، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى. هذا من معجزات ومبينات ومن موقنات هذا الدين العظيم، أن لنا فيه أعظم السعادة وأجل الرفعة والكرامة لكل فرد من أفراد هذا المجتمع. أيها الأحبة، هذه نظرة الإسلام إلى المعوقين، وإن كان في النفس شيء أن يسموا معوقين، بل هم والله رجالات المجتمع ومنهم قادة الأمة. أليس رجل معوق؟ أليس رجل قد أعيق في أطرافه الأربعة بشلل رباعي ليس فيه إلا رأسه يهدد دولة تملك القنابل الذرية؟ رجل معوق يهدد دولة إسرائيل، يهدد دولة إسرائيل، وقدم أو سيقدم للمحاكمة في فلسطين أحمد ياسين الذي نسب إليه القتل؟ وكيف يقتل من ليس له يد أو رجل؟ من ليس له يد يبطش بها أو رجل يمشي بها، شلله رباعي ويحاكم من اليهود بتهمة القتل، بتهمة القتل. والله نعم، لقد قتلهم بإيمانه، لقد قتلهم بصبره، لقد قتلهم بثباته، لقد قتلهم بتحريضه. وحرض المؤمنين على القتال. نعم أيها الأحبة، فنحن لا نرضى أن ينسب لمسلم أيا كان نوع البلاء الذي ابتلاه الله به، لا نرضى أن ينسب له نظرة ضعف أو نقص أو عجز، بل له مكانة وله منزلة وله كرامة وله قيادة وله شأن عظيم. لو عرف قدر نفسه وقدر تكريم الإسلام له لتبوأ منزلته المناسبة، ولكان أعظم من مئات الأصحاء. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا لرب معوق، خير من آلاف القاعدين الجبناء الضالين المنشغلين عن عبادة ربهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، كما وعدنا في صدر هذه الخطبة أن يكون الحديث عن المعوقات، فهذا أوان الشروع في المقصود. عباد الله، إن في مجتمعنا أولياء ظلمة، إن في هذه الأمة من أولياء المعوقات والله ينسبون إلى الظلم والظلمة، ألا يخشون الله فيما بين أيديهم من المعوقات؟ ولم أبحث هذا الأمر معكم أو أتكلم به أمامكم إلا بعد اتصال بعدد من المعوقين والمعوقات، وأخبرتكم في الجمعة الماضية ما الذي يفعله بعضهم أو يشكو منه بعضهم تجاه مشاكله وإعاقته. واليوم اسمعوا إلى فتاة لها معونة سنوية من الدولة أعزها الله، أبوها ووليها يصادرها ويأخذها في شهواته وملذاته. قد يقول قائل: أنت ومالك لأبيك؟ وأقول: إن شأن من ابتلي ببلية وأعطي وليه مكافأة أو معونة لتحسين حاله ينبغي أن يثمرها وأن ينميها في عقار أو في أسهم شرعية أو في تجارة مناسبة حتى ينمو هذا لصاحبه. فإذا يسر الله له يوما من الأيام زواجا أو حظا مباركا كان له من المال، والله هو الرزاق ذو القوة المتين، كان له من المال ما يعينه على نفسه، لا أن يأكلها الأب ويراها مناخا أو شرهة أو عادة، يأكلها وبين يديه من ابتلي ببلية في يده أو قدمه أو شيء من التخلف في مستوى ذكائه، ولا ينفقها لأجل تحسين تعليمه وتربيته. هذا والله من الظلم، وهذا لا يجوز أبدا. كذلك أيها الأحبة، فتاة معوقة تشكو أن أباها لم يعرض عليها أمر الزواج أبدا، وهي تعلم أنه يتقلق يتقدم إليها من المعوقين من يرغب أن يرغب الزواج منها، وأبوها يرفض أن يزوجها ما دامت رضيت بذلك، ما دامت رغبت هذا الحظ والنصيب. فما الذي يجعلك ترجعها وتمنعها؟ أتحرمها أن تتزوج فيدور عام أو عامان فتنجب طفلا أو طفلة صحيحة سوية سليمة وما أسرع مرور الأيام والأعوام، ثم يكون هذا الطفل شابا جلدا يرعاها ويتولاها وينفق عليها؟ أتظن أنه هناك ما يمنعك من تزويجها؟ والله إن من كانت عنده كهذا فرغب من الزواج منها فمنعها بحجة أن من تقدم إليها ليس سويا كامل السوية، فإنه آثم آثم آثم لا يجوز فعله. وابنته حجيجته أمام الله، وابنته حجيجته عند الله جل وعلا، فلينظر مظلمتها وما تأخذ من حسناته أو تعطيه من سيئاتها. وكذلك يا عباد الله، ينبغي للأولياء من كانت عنده بنية معوقة أن يتلطف وأن يبحث وأن يتسبب لها عن زوجه، ينبغي أن يحمل همها وشأنها، لا أن يكون قصارى همه وجهده أن يجعل لها عربية في البيت أو يجعل لها حجرة مستقلة فيضع التلفاز أمامها وأفلام الفيديو بأنواعها، ثم يقول ما قصرت عنها وأمامها كل المغريات وكل وسائل التربية. والله لقد قتلتها فوق أمرها، ولقد ذبحتها فوق ذبحتها، والله ثم والله إنك لا تزيدها إلا هلاكا. وإن من واجبك أن تبحث لها عن زوج، أن تبحث لها عن زوج حتى ولو كانت ثانية وثالثة. واعجبوا يا عباد الله إلى الطوائف المنحرفة والمذاهب الضالة المنتسبون إليها، يزوجون المعاتيها المعتوهين والسفهاء والمجانين، يزوجونهم العوالف وكبريات السن اللائي لم يتقدم لهن أحد، يقولون هذا معتوه لكن يخرج من نسله صحيح سوي، وهذه مجنونة ويخرج من نسلها صحيح وسوي. ويكاثرون أمة السنة ويكاثرون أمة العقيدة والتوحيد، يريدون أن يكونوا أكثر منهم بأي سبيل وأسلوب، حتى ولو بتزويج السفهاء والمجانين والمعتوهين وكبار السن وغير ذلك. فنحن يا عباد الله انطلاقا من أمر الله لنا ورحمة بإخواننا وذكرا للفضل بيننا، ينبغي أن ننتبه للمعوقات في مجتمعنا وأن نسعى بكل ما نستطيعه بتيسير شؤون زواجهن وترتيب ذلك وتقريب وجهات النظر بين من يبحث عن زوجة وبين من تبحث عن زوج، فنقرب هذا من هذا. وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وينبغي أن نجمع لهم ما تجود به الأنفس وتطيب به الخواطر، فنهيئ لهم المكان والسكن والوسائل المناسبة لخدمتهم ورعايتهم حتى يأتي اليوم الذي تشب فيه ذريتهم فيقوم بخدمتهم وعنايتهم. أما أن نظن أن قصارى همنا وجهدنا أن نعلمهم الطبل والزمر وأن نخرج لهم الأفلام والمسلسلات ونظن أن قد قمنا بحقوق المعوقين علينا، فما والله قمنا بحق، بل بذلنا لهم بلان إن نحن فعلنا ذلك وغفلنا عن تربيتهم وتوجيههم على الإسلام. والله ثم والله إنه ينظر أن تجد من يفهم الفكرة الإسلامية الصحيحة في مسألة البلاء والامتحان أو قضاء الله وقدره، فتراه راضيا مطمئنا، بل أكثرهم تجدهم من الساخطين على المجتمع أو من الساخطات على المجتمع، ولو كان جل ما معلموا أو ربوا عليه نشئوا عليه أن يعلموا أولا وبادئ ذي بدء أن قدر الله حكمة وعدل ولطف ورحمة، وأن هذا عين الرحمة بالله بهم، لكان أول ما نرى منهم الرضا والاستعداد والإيجابية في كل مجال يعرض عليهم، لكن نظن أنهم بحاجة إلى اللهو والطرب أو بحاجة إلى أن ننسيهم واقعهم. لا والله، بل يتذكروا أنفسهم ويتلذذوا بهذه المنحة. يقول راح أحد مفكر الإسلام: ومن عرف ربه وعرف ثواب ربه تكون المحنة عنده منحة. يوم أن نعلمهم هذا تكون البرية بالنسبة لهم نعمة وشهادة وشفاعة، يكونون بها أقرب إلى دخول الجنة من غيرهم. هذا هو الفكر والعلم الذي ينبغي أن يعمق في أذهانهم بعد التوحيد بادئ ذي بدء. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع إلى ما يرضيه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق من لهم ولد معوق أو ابنة معوقة إلى تنشئتهم وتربيتهم وتعليمهم وتزويجهم والعناية بهم حتى يكون لهم أكبر الأثر وأطيب المكانة في أنفسهم ومجتمعاتهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اهدِ إمام المسلمين، اللهم اهدِ إمام المسلمين، اللهم اهدِ إمام المسلمين، اللهم أصلح مضغة قلبه، اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح جلساءه، اللهم قرب له من علمت فيه خيرا له ولأمته، وأبعد عنه من علمت فيه شرا له ولأمته، واجمع اللهم شمله وإخوانه وأعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين، وسخر اللهم لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأراضين بقدرتك. ربنا لا تشمت بنا ولا بهم حاسدا، ولا تفرح علينا ولا عليهم عدوا. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم وحد صفهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وأهلك أعداءهم يا أرحم الراحمين يا جبار السماوات والأرض، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر المجاهدين في الفلبين، اللهم انصر المجاهدين في أثيوبيا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد في جميع دول العالم الإسلامي المغتصبة، اللهم أقم علم الجهاد ورد بلدان المسلمين إلى حوزتهم، اللهم أقم علم الجهاد في قعر ديار الكفار، وأهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد بينهم سالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم أرنا فيهم خير ما نرجو، اللهم أرنا فيهم خير ما نرجو، اللهم أرنا فيهم ما يرضيك ويسرنا ويفرج صدور المسلمين أجمعين. اللهم وفقهم وأصمهم وأصلح جلساءهم واهدهم يا رب العالمين. اللهم اهد بناتنا واستر زوجاتنا، اللهم جنبهم الاختلاط والتبرج والسفور والتبذل، اللهم اجعلهن خير الأمهات لهذا الجيل يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.